بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم: فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما حتى نلقاك يا رب العالمين. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الإمامة، ناسب أن يذكر لك بعض الأحكام المتعلقة بوقوف الإمام والمأموم والاقتداء. نعم، فذكر لك رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسائل، مسائل تتعلق بموقف الإمام، ثم ذكر مسائل تتعلق بالاقتداء. وكثير من فقهائنا يذكرون الاقتداء في فصل مستقل، إلا أن المصنف جعلهما في فصل واحد اختصارا. فذكر لك المسألة الأولى، وهي أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. فقال لك رحمه الله تعالى: نعم، قال: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليه. قال رحمه الله تعالى في الجملة الأولى: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، وسط بسكون السين لا بفتحها. وقال وعبر في الثانية بقوله: والسنة وقوفه متقدم عليه. فلماذا غاير بين التعبيرين؟ السبب في ذلك أن قوله رحمه الله تعالى: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، هذا تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا، ولذا عبر بقوله يصح، وتارة يكون مباحا والسنة خلافه. فهذه ثلاث حالات. فتارة يكون واجبا، وذلك في أي صورة؟ وذلك فيما إذا أما إمام عراة، فإمام العراة يجب أن يكون وسطهم بسكون السين، إلا إن كانوا عميانا أو في ظلمة. فهذه الحالة، هذا هو الحكم الأول. ما هو؟ يكون وجوبا إمام في ذلك في إمام العراة ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة. الثانية، الحالة الثانية، الإمامة من النساء، إذا صلت بنساء أمت النساء، فإنه حينئذ تكون وسطهن ندبا ويصح أن تتقدمهن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في حق الرجال، فهذه يباح أن يكون وسطهم، والسنة أن يكون متقدما عليهم. فقوله رحمه الله يصح ليدخل فيها ما كان مستحبا وما كان واجبا وما كان مباحا. وذكر لك في حق الرجال أن السنة وقوفه متقدما عليهم، أي في حال كونهم رجالا. طيب، هنا تنبيه أن الصواب كما ذكره بعضهم هو ضبط العبارة بسكون السين: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. لماذا؟ ذكر الشيخ منصور رحمه الله في حاشيته عن أهل اللغة فقال: قال أهل اللغة: كل موضع صح فيه بين قلت فيه وسط، كل موضع صح فيه بين قلت فيه وسط بإسكان السين. وإلا، إيش معنى وإلا في المختصرات؟ يعني وإن لم يصح وقوع بين محلها، وإلا فهو بالفتح ويجوز الإسكان على ضعف. طيب، الآن لما نقرأ العبارة هذه يا نائم، انتبه، أنت ذهبت إلى روسيا ولا ما زلت هنا؟ نعم. طيب، يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، وسط المأمومين يصح أن يحل محلها بين؟ نعم، إذن نقول وسط. طيب، لو قلت لك جلس فهد وسط الغرفة. وسط لماذا؟ لا يصح أن لا يصح أن يحل محلها به. طيب قال رحمه الله تعالى نعم. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى ما ذكرته لك في الجملة الأولى متعلق بما إذا كانوا اثنين فأكثر، فأما إذا كان واحدا فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله يقف الرجل الواحد، في المسألة تتعلق بالواحد، عن يمينه محاذيا له، محاذيا يعني مساويا له، فالمحاذاة تطلق على الموازنة كما في المصباح، ومحاذيا له هنا أي مساويا له. وفسرها زاد هذا بيانا وإيضاحا ابن عوض، فقال رحمه الله تعالى في حاشيته قال أي مساويا فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. طيب قال رحمه الله تعالى ولا تصح خلفه، يعني لا يصح للرجل الواحد أن يصلي خلف إمامه منفردا، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف سواء كان وحده أو كان هناك مأمومون آخرون وهو يصلي خلفهم. قال رحمه الله ولا عن يساره مع خلو يمينه، فمسألة الصورة الثالثة أن يصلي عن يساره بشرط وهو خلو يمينه، فعلم منه أنه إن صلى عن يساره مع وجود من يصلي عن يمينه صح. طيب هنا مسألة، وهي لو أن المأموم كبر خلف إمامه، كبر فقط أو ربما قرأ الفاتحة ثم جاء وصار عن يمينه محاذيا له، فما الحكم؟ صحت؟ طيب ولو كبر عن يساره مع خلو يمينه وقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك جاء من وراء الإمام وصف عن يمينه، أو جاء آخر وصف عن يمين الإمام، فما الحكم؟ لماذا؟ انتبه، إذن ثم تقيد لابد أن يذكر، وهو أنها لا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه إن صلى ركعة، إن صلى ركعة. فأما إن صلى عن يساره مع خلو يمينه ثم انتقل عن اليمين أو جاء من يصف عن يمينه فلا إشكال، أو صلى وراءه ثم صف عن يمينه بعد ذلك فلا إشكال قبل أن ينهي ركعة. طيب إن صلى ركعة. طيب إذن ماذا كتبتم؟ إن صلى ركعتان. طيب وفي وهنا تفصيل سيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. ينبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الإمام إذا صلى رجل عن يساره فإنه يديره، ومن أين يديره؟ من أمامه أو من ورائه؟ من ورائه. لماذا؟ لأنه إن أداره من أمامه بطل الصلاة المأموم. إذن وهي مسألة سبقت معنا في المبطلات أليس كذلك؟ ما هي المسألة التي سبقت معنا في البطلات؟ تقدم المأموم على الإمام، قلنا إذا تقدم المأموم على الإمام فما الحكم؟ بطلت. أين هي؟ ها؟ وتعمد تقديمي وتعمد أين هي؟ ها؟ بعدها بقليل وبتقديمي، وقلنا لعل الصواب ظن بتقدم كما في جيم ودال، وبتقدم المأموم على إمامه صح؟ وماذا قلنا هناك؟ كيف ما هو ضابط التقدم؟ بالعقب صح. وأما إن كانوا يصلون جلوسا فما الضابط؟ بالألية نعم. فإذا تقدم طيب لو أنه صلى جالسا صلى جلوسا مثلا، أو صلى الإمام واقفا والمأموم جالسا ومد المأموم قدميه حتى أصبح متقدما على الإمام يصح؟ طيب ولو صلى قائمين، إلا أن المأموم ضخم الخلقة طويل جدا ورجله طويلة جدا، فتقدمت أصابع المأموم على أصابع الإمام مع كونهما متساويين في الأعقاب، فما الحكم؟ تصح. إذن العبرة بماذا؟ بالأعقاب. وبناء عليه لو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام بطلت صلاة المأموم. طيب إذن هذا قيد مهم لا بد أن تذكره هنا، عند قول المصنف رحمه الله عن يمينه محاذيا له أنه إن تقدم الإمام فما الحكم؟ بطلت صلاته. طيب، قال رحمه الله تعالى: قد ذكرت لك حكم صلاة الرجل، فماذا تقول في المرأة؟ قال رحمه الله: قال وتقف المرأة خلفه. قال وتقف المرأة خلفه. ها، إذن المرأة يجوز لها أن تقف خلف الإمام، صح؟ بخلاف الرجل، ولو كانت واحدة، أليس كذلك؟ طيب، وتقف خلفه، هل هذا على سبيل الإيجاب أم على سبيل الندب والاستحباب؟ الإيجاب. ها، بناء على قولك لو أن المرأة صلت على يمين الرجل فما الحكم؟ بطلت صلاتها؟ حرام عليك. طيب، هو في الحقيقة قال هنا لم ينص فيما وقفت عليه على إيجاب ولا ندب ولا استحباب، ولكنهم قالوا ولو صلت يمينه وإن وقفت. أكتب بعدها لما قال لك وتقف المرأة خلفه، أكتب بعدها وإن وقفت بجانبه، وهذا من بديع الاختصار، إن وقفت بجانبه فكرجل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن وقفت عن يمينه صحت، وإن وقفت عن يساره مع خلو يمينه بطلت. اختصار بديع قاله في المنتهى. وإن كانت أجنبية؟ ها، وإن كانت أجنبية. هناك مسألة أخرى، وهي مسألة هل يجوز للرجل أن يؤم نساء من محارمه؟ الجواب نعم. فإن كان معهن أجنبيات فالجواب نعم. فإن كنا أجنبيات عنه يصح الإمامة، لكنه أظنهم نصوا على الكراهة. فإن كان مع خلوة حرمة. هذه مسألة أخرى. طيب، إذن تقف المرأة خلفه، ما داموا قالوا أنه يصح أن تكون عن يمينه، بناء على هذا يصح، صحيح؟ معناه أن الظاهر والله أعلم أن قولهم أنه يكون ذلك على سبيل الندب والاستحباب، وبناء نقص على أنه ندب. يا سلام على الأخصر، مبدع على الأخصر. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه، ما أظن نص يا شيخ في الأخصر، في نسخة؟ في نسخة، أما النسخة اللي التي فيها أنا ما عندي فيها. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وإن صلى الرجل، طبعا هنا من المسائل المشهورة التي تحصل أحيانا مع وقت الزحام مثلا في الحرم في الساحات، أن صف رجال يكون بجواره نساء، فهل هذا يؤثر في بطلان صلاة الرجال؟ الجواب لا. هل يؤثر في صلاة الرجال الذين صلوا خلف النساء؟ الجواب لا، لا يؤثر. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: ذكرت لك آنفا أن الصلاة لا تصح خلف الإمام إن كان واحدا، وكذا لا تصح خلف الصف. فلو جاء المأموم وقد امتلأ الصف أو لم يمتلئ الصف فصلى خلف الصف منفردا فلا تصح، إلا أنه هنا ذكر لك قيدين: القيد الأول أن يكون منفردا، والقيد الثاني أن يكون قد صلى ماذا؟ ركعة. وعلم منه أنه إن صلى دون الركعة فوقف معه غيره أو تقدم فصلى بجوار فدخل في الصف قبل أن يتم هذه الركعة فما الحكم؟ صحت. لكنهم هنا ذكروا قيدا فلا بد أن تنتبه له. لما قال لك المصنف رحمه الله: وإن صلى الرجل ركعة، أكتب وإن ركع فذن يعني ماذا؟ منفردا. نعم، فذن لعذر. العذر الذي يذكرونه دائما لم أجدهم ينصون إلا على عذر واحد، وهو خوف فوت الركعة. وإن ركع فذا لعذر كخوف فوت الركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام. أو ركع فذا لعذر، ما العذر؟ خوف فوتر الركعة. نعم. أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر، ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت الحمد لله. إذا نفهم من هذا، لو أن إنسانا دخل المسجد النبوي مثلا وهو يعلم أنه بإمكانه أن يجد فراغا في هذا الصف الذي أمامه، أو دخل مسجدا ما وهو قد رأى أناسا قد يمشون خلفه سيدخلون المسجد، فلو انتظرهم حتى صفوا بجواره فاتت الركعة، فماذا فعل؟ كبر تكبيرة الإحرام وركع قبل أن يصف بجواره أحد، ثم أدركه آخر فصف بجواره وركع وأدرك الركوع، فصحت صلاة الأول أو لا؟ طيب إن لم يدركه راكعا ورفع من الركوع ثم دخل آخر فهل تصح؟ ظاهر كلامهم نعم تصح. المهم ماذا؟ قبل سجود الإمام هكذا قال. طيب وهذا فيه خلاف طويل في داخل المذهب فيما أذكر الآن، لكن هذا الذي ذكرته لكم هو ما نص عليه في منتهى الإرادات، فالذي أمليته عليكم اختصار من المنتهى وشرحه. طيب المسألة الثانية المتعلقة بهذه اللفظة، أن ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى لما قال لك فصلاته باطلة، هل قال لك فصلاته باطلة إن كان فعله عمدا أو سهوا أو جهلا أو أطلق؟ والمطلق يبقى على إطلاقه، يعني فصلاته باطلة عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا في جميع الصور. طيب هذه المسألة أكيد أنكم تعرفون الدليل فيها، دليله مشهور، ما هو الدليل؟ لا صلاة المنفرد خلف الصف، وطريقة الاستدلال الأصولي ممتاز، لا صلاة الصلاة وقعت نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم لا تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أما النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب ممتاز واضح، هذه النكرة التي وقعت في سياق النفي تفيد العموم أليس كذلك؟ إذن لا صلاة يعني أي صلاة، فرضا أو نفلا ظهرا أو إلى غير ذلك، هذه واحدة. الشيء الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، هذا خبر أو إنشاء؟ هو من حيث الأصل خبر، لكن المراد منه الإنشاء، يعني لا تصلوا منفردين خلف الصف، صحيح؟ فهو خبر يراد منه الإنشاء ليس كذلك؟ المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، النفي هنا تسلط على الذات أليس كذلك؟ كانه يقول لك لا توجد صلاة خلف الصف، وهل هذا الخبر لو أخذناه على ظاهره يكون صدقا؟ هل لا توجد صلاة في الدنيا خلف الصف أو وجدت ورأيناها؟ فلو أخذناه على ظاهره فإنه لا يكون صدقا، فلزم أن نضمر شيئا حتى يصح الكلام، صح؟ هذه ماذا تسمى عند الأصولين هذا الشغل كله، هذا ماذا يسمى؟ دلالة الاقتضاء. نعم، فعندنا مقتضى فعندنا مقتضى وعندنا مقتضى. المقتضي اسم الفاعل هو الطالب للإضمار، والمقتضى اسم المفعول هو الشيء الذي سنضمره، فهمتم؟ طيب إذا ما هو المقتضي؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا مقتضى، لأنه لا يصح بهذا الإطلاق إن أخذ على ظاهره بنفي الذات، هذا مقتضى. وما هو المقتضى الذي لا بد أن نضيفه؟ فهنا تأتي مسألة، لو قلنا لا تصح فهذا أعم من قولنا لا تكمل، ليش؟ لأن الصحة إذا نفينا الصحة فمعناه نفينا الصحة والكمال، صحيح؟ ولو قلنا لا تكمل معناه فهي صحيحة، فأيهما أعم؟ الصحة أعم. ولذا نحن نقول في الأصول إن الصحيح عند فقهائنا في الأصول هو القول بعموم المقتضى. فما المعنى الذي إذا قدرناه كان أعم؟ صحيحة، صحيحة، أليس كذلك؟ طيب، ثم هناك شيء آخر، وهو إذا كان اللفظ في الأصل نفيا للذات، لا صلاة، نفي لوجود الصلاة مع أنها وجدت، وقلنا إن نفي الذات غير صحيح، لأنه وحاش النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاف الواقع، واحتجنا ضرورة أن نضمر شيئا، صحيح؟ فما الشيء الذي هو أقرب شيء لنفي الذات؟ هل هو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ إن قلت نفي الكمال فمعناه أنك أثبتت الصلاة وجعلتها ناقصة، وإن قلت نفي الصحة فقلت حتى لو صلى فوجودها كعدمها، صحيح؟ فأيهما أقرب لنفي الذات؟ الصحة. ولذا قال فقهاؤنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة إيش؟ صحيحة. ولذا قرر فقهاؤنا بطلان صلاة المنفرد خلف الصف وهو من المفردات. وش معنى من المفردات؟ انفرد به الحنابلة عن المذاهب المشهورة الثلاث، واضح؟ إذن حتى لما ينفرد الحنابلة يعني ليس عندهم دليل ولا هم ضعيفة، عندهم أدلة، صح؟ حتى لما ينفرد المالكية عندهم أدلة، حتى عندما ينفرد الحنفية عندهم أدلة، حتى عندما ينفرد الشافعي عندهم أدلة، كلهم عندهم أدلة. لكن أحيانا طالب العلم يقصر علمه عن درك الدليل أو معرفته، فانتبه. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله وإن أمكن. طيب، لماذا صححوا لو أدرك قبل سجود الإمام؟ لأدلة، منها حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كبر خلف الصف خشي فوت الركعة فكبر خلف الصف ثم دخل، فهل أبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته؟ لا، ما أبطلها، لم يقل له أعد الصلاة، فدل على أنها تصح، لكنه قال له لا تعد أو لا تعدو، على اختلاف في اللفظ. نعم، المشهور لا تعد، أليس كذلك شيخنا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، الآن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن موقف الإمام والمأموم، وبدأ في الكلام عن مسائل جديدة تتعلق بالاقتداء، وهذه المسائل كثير من فقهائنا يجعلونها في فصل مستقل، فصل في الاقتداء، في أحكام الاقتداء، يعني متى يصح لك أن تقتدي بالإمام؟ مثلا لو كان عندك تلفاز كبير على قدر هذا الجدار وترى إمام المسجد الحرام أو المسجد النبوي وهو يصلي، أو مسجد هذا المجاور، فهل يصح لي أن أتم به أو لا؟ فمتى يصح الاقتداء ومتى لا يصح؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. نعم، صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. نعم، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. إذن يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، اقتداء الإمام بالمأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم داخل المسجد. الحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد أو أحدهما خارج المسجد، الإمام في المسجد مثلا والمأموم خارج المسجد. فإن كان الإمام والمأموم في المسجد فشرط صحة الاقتداء هو سماع التكبير فقط، وبناء عليه لو كان الشيخ علي الحذيفي حفظه الله في أول المسجد يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عند باب الملك فهد مثلا وتقتدي بالشيخ والصفوف أمامك متقطعة أو بعيد الصف جدا وتسمع التكبير، فهل يصح لك أن تقتدي بالشيخ في صلاته؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه جمعكما مسجد واحد وحصل الشرط، شرط الاقتداء. ما هو شرط الاقتداء؟ سماع التكبير. الصورة الثانية أن يكون المأموم أو أن يكون المأموم خارج المسجد أو أن لا يكون في مسجد، فما شرط صحة الاقتداء؟ قال لك شرط صحة الاقتداء أن يرى الإمامة، يعني أن يرى المأموم الإمامة، أو يرى المأموم من وراء الإمام. وبناء عليه لو كنت في خارج سور المسجد النبوي خارج السور خارج الساحة، لأن الساحة كما سندرس إن شاء الله في باب الاعتكاف أن الرحبة المحوطة لها حكم المسجد. فإذا كنت في خارج الساحة كأولئك الذين يجلسون عند بعض الفنادق القريبة، دار التقوى أو الهيلتون أو طيبة ونحوها، وهم خارج الساحة يضعون السجادة هناك ونراهم يصلون، فسألك سائل منهم وقالت هل يصح أن أقتدي بالإمام؟ فماذا تقول له إن كنت قد رأيت الإمام وأن له أن يرى، أو كنت ترى من يرى الإمام؟ فهو يرى الصفوف التي ترى من يرى من يرى من يرى من يرى الإمام، فهل يصح له أن الاقتداء أو لا؟ الجواب نعم، يصح له الاقتداء حينئذ. وبناء عليه ففي فترة غير الزحام التي لا زحام فيها والتي لا أحد يصلي فيها في الساحات، فإنه يسمع التكبير وهو في هذا المكان في الساحة ذات البلاط البني الخارجية في خارج السور، يسمع تكبير الإمام واضحا جدا، إلا أنه لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام، فهل يصح الاقتداء؟ لا. طيب لو أن رجلا في دار طيبة في الأعلى وعنده ما يسمى على المواجهة يسمونه الزجاج، نعم له اسم عند أهل الفنادق، مدري ها إطلالة، عنده إطلالة على المسجد النبوي ويرى مناراته ويرى كل شيء، هل يصح الاقتداء؟ يرى المأمومين. ممتاز، نقول لا عبرة برؤية المنارات، وإنما العبرة برؤية الناس والمأمومين. فإذا رأى المأمومين أو رأى الإمام فهل تصح؟ جواب نعم تصح. طيب لو كان يرى الإمام أو يرى المأمومين يراهم من شباك، والظاهر أنه إذا رآهم من شباك أنه لا يرى جميع الانتقالات، يراها كاملة، فهل تصح؟ اكتب لما قال لك المصنف إن رأى الإمام أو رأى من وراءه اكتب، ولو في بعضها، ولو في إيش بعضها أو من شباك، عروف الشباك نافذة مثل هذا، قاله في المنتهى. طيب قال رحمه الله تعالى نعم. قال وإن كان بينهما نهر. لحظة في عبارة تركناها، لماذا قال المصنف ولو كان بينهما فوق 300 ذراع؟ يعني يرى الإمام وبينه وبين الإمام 300 ذراع، هل يصح؟ الجواب عندنا يصح خلافا للشافعي. الشافعية أنا في الحقيقة هذا الذي ذكره فقهاؤنا في كتبهم، والذي سمعته من بعض الشافعية مسألة أخرى غير هذه، فتحتاج التحقق من كتب الشافعي، لكن هذا ذكره الشيخ منصور أظن في كشاف القناع قال خلافا للشافعي، وغيره أيضا أظن حتى عندك هنا ابن عوض قال خلافا للشافعي. ما قاله؟ طيب قال رحمه الله تعالى نعم. قال وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. يقول لك المصنف رحمه الله سأذكر لك مانعين يمنعان الاقتداء، أما المانع الأول فإن كان بينهما يعني بين من ومن؟ الإمام والمأموم. بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، قوله تجري فيه السفن قيد في المسألة أو لا؟ أو لا مفهوم له؟ قيد في المسألة، مفهومه إن كان بينهما نهر لا تجري فيه السفن فيصح الاقتداء. عجيب، يعني السفن لها أثر في المسألة؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان النهر تجري فيه السفن فالعادة أن يكون كبيرا. وهل المراد تجري فيه السفن حقيقة يعني بالفعل أو بالقوة؟ ها؟ بالقوة، يعني أن يمكن أن تجري فيه السفن، لا أدري، لكن هذا الظاهر والله أعلم. إيش قال ابن عوض عندك يا شيخ؟ قال فإن لم تجري فيه السفن سحب الصلاة بس. ها؟ ما علل بعدها؟ لا ما علل. طيب هذا بحث، هل المراد أن يمكن؟ أظن أن بعضهم علل بأنه احترازا عن النهر اليسير الصغير، فإذا كان هذا احترازا عنه، إذا كان هذا الاحتراز عن هذا، إذا كان هذا احترازا عن هذا، فيكون المراد والله أعلم أن يمكن أن تجري في السفن، والله أعلم. تحتاج إلى تحريف. طيب، قال المصنف المانع الثاني أو طريق. قوله أو طريق هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، فربما كان الطريق موجودا بين الإمام والمأموم وتصح الصلاة، وذلك إذا اتصلت الصفوف. وهل يصح أن يصلي الناس في الطريق؟ الأصل لا، لكنها قد تصح للضرورة في كصلاة العيد والاستسقاء والجمعة، لذلك لابد أن نقيد هذا. لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى أو طريق، أو طريق يعني بينهما طريق أكتب، ولم تتصل الصفوف، ولم تتصل فيه الصفوف، وإنما يكون ذلك إن صحت الصلاة في الطريق. مثل إيش؟ مثل أي حال؟ مثل أكتب كجمعة وعيد ونحوهما لضرورة. وبناء عليه لو اتصلت الصفوف حيث كانت الصلاة صحيحة في هذا الموضع، فهل تصح؟ ولو كان بينك وبين الإمام هذا الطريق؟ الجواب نعم تصح. هو في الحقيقة مثلوا قالوا كجمعة وعيد وجنازة للضرورة. أنا لم أذكر لكم الآن الضرورة، ما إذا كانت العلة هي الضرورة فالجنازة اليوم في زماننا قد لا تكون كزمن مضى، ربما الناس كانوا يجتمعون في الجنازة كما يجتمعون في الجمعة، ممكن لذلك ذكروا هذا، فهذا يحتاج إلى تأمل. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. قال لك المصنف رحمه الله تعالى سأذكر لك شيئا مما يكره فيما يتعلق بالإمام والمأموم، فاختصر وذكر لك شيئا واحدا هنا، فقال لك كره علو الإمام عن المأموم، وهذا فيه تنبيها. قال لك لا عكسه، يعني لا علو المأموم عن الإمام، وهذا الموجود الآن. الآن المأمومون قد يصلون في الأدوار العلوية والإمام تحت، أليس كذلك؟ هذا لا يكره، لكن العكس مكروه، العكس مكروه. طيب، هذا فيه تنبيهان مهمان. أما التنبيه الأول أن شرط هذه الكراهة أن لا يكون العلو يسيرا، فإن كان يسيرا كدرجة المنبر لم يضر. إذن هذا القيد الأول، ما لم يكن يسيرا كدرجة منبر. التنبيه الثاني إن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه زالت الكراهة. إذا كان مع الإمام أحد مساو له، يعني في نفس المستوى مرتفع أو أعلى منه، زالت الكراهة. صرح بهما في المغني، وذكره الشيخ عثمان وغيره. طيب، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى العادة أن الجماعة تقام في المساجد، فسأذكر لك مسألة تتعلق بالمسجد. فقال لك كره لمن أكل بصلا أو فجلا، فجلا بضم الفاء كما ضبطه هنا، فجلا على وزن قفل، أو فجلا معروف الفجل الذي لا يعرفه يذهب إلى بندة لينظره، أو فجل ونحوه ككراث وثوم. فهذه الأشياء إذا لم تكن مطبوخة فإن لها رائحة شديدة، فإذا أكلها الإنسان ربما آذت من بجواره، ولذلك هذا مقيد بمن أكل هذه الأشياء نيئة. قلنا الصواب في الضبط هو نيء، نعم. وتلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال لك من أكل بصلا أو فجلا، قلنا وهو مقيد بأن يكون نيئا، والقيد الثاني مقيد بما إذا لم تذهب ريحه، أما إذا ذهبت ريحه فقد زالت العلة. وتلاحظ أن المصنف لم يقل لك هنا حضور الجماعة، بل قال لك ماذا؟ حضور المسجد. وهي في الحقيقة يكره الشيئان، يكره حضور المسجد ويكره حضور الجماعة أيضا. وعلم منه أنه يكره له حضور المسجد ولو لم يكن به أحد، ولم يكن به أكتب لما قالك المسجد أكتب ولو لم يكن به أحد لتأذي الملائكة. ومما يلحق به في زماننا الآن ماذا؟ الدخان، أو بعض الناس ممن قد يعمل عملا، بعض الأعمال التي تسبب روائح منتنة، فإنه حينئذ يقال له يكره لك حضور المسجد وحضور الجماعة لأنه سيتأذى منه الناس، أليس كذلك؟ وبعض الناس يتأذى أذى عظيما، ليس سهلا. طيب، فصل. قال رحمه الله فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة. سيذكر لك المصنف رحمه الله في هذا الفصل من يعذر بترك الجمعة والجماعة بعد أن قرر لك وجوب صلاة الجماعة وأحكامها. فذكر لك أصنافا، الأول المريض الذي لو شهد الجمعة أو الجماعة زاد مرضه أو تأخر برؤه ونحوهما. الثاني والخائف حدوث المرض، الذي يعلم، الذي قال له الطبيب لا تذهب فإنك لو ذهبت لحصل لك المرض لأن مناعته ضعيفة مثلا. وهذان الاثنان لهما قيد مهم، وهو أن لا يكونا بالمسجد. فإن كان مريضا بالمسجد فيترك الناس يصلون وهو يجلس ينام؟ لا، لأن هنا زالت العلة المانعة من ذهابه المسجد. طيب، اكتب المريض والخائف وحدوث المرض، اكتب ليس في المسجد. الثالث قال والمدافع أحد الأخبثين، أحد الأخبثين البول والغائط، لأن ذلك يسبب له تشوش ذهن يمنعه من الخشوع. هذا سبحان الله يمنعه من حضور الجمعة والجماعة. وبناء عليه ليس المراد بأنه يبقى، والله أعلم، أن يبقى ولا يذهب للجماعة، وإنما المراد من حيث الأصل أولا أن يزيل هذا المانع، فإن زال هذا المانع ذهب، فإن أمكنه إزالته وما زالت الصلاة قائمة فيلزمه الذهاب لأن المانع قد زال، الحكم يدور مع التي وجود عدم. الرابع ومن له ضائع يرجوه، رجل ضاع له شيء ثم ذهب وهو ثم تذكر هذا الشيء، أو أذن المؤذن وهو يبحث عن ضائعه، مع كونه يرجوه، قيده المصنف بقوله إيش؟ يرجوه. فإن كان لا يرجوه فلا إشكال. قالوا له ضائع يرجوه وخاف إن لم يمضي إليه سريعا انتقل إلى غيره، يعني هو قد هو ضائع ويرجوه صحيح، لكنه يعلم أنه لن ينتقل إلى غيره، فهل يجوز له أن يذهب؟ الجواب لا. إذن هذا ضابطه، إن خاف إن لم يمضي إليه سريعا انتقل إلى غيره. هذا الرابع. الخامس أو يخاف ضياع ماله، رجل عنده مال وليس عنده من يحرسه أو يخاف عليه، أو في بلد مخوف، نسأل الله أن يفرج عن إخوان المسلمين في كل مكان، لو خرج لربما سرق ماله وذهب، فيجوز له ترك الجمعة والجماعة. نعم. أو فواته قالوا مثلوه، قالوا بشرود دابة أو سفر غريم له، رجل هو يطالبه بالمال يخشى لو ذهب أن يسافر غريمه. نعم، أو يعني فوات ماله. نعم. أو ضررا فيه، يخشى ضررا في المال، المال لن يذهب، المال لن يسرق، لكنه يخشى حصول ضرر فيه. مثلوه بماذا؟ مثلوه ممكن، قالوا كاحتراق خبز أو طبيخ وإطلاق الماء على زرعه بغيبته، يعرف أنه له جيران مؤذين في المزرعة، ولو ذهب يصلي الجمعة لهم سوابق في الأذى، فسيدخلون ويشغلون المطور ويخلون الماء يدخل ثم يفسد أو نحو ذلك، والأطفال لو يعلم أن هناك أطفال مؤذين طيب ففي هذه الصور يجوز له ترك الجمعة والجماعة أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان. يقول لك المصنف رحمه الله إنسان يخاف على مال استؤجر لحفظه، هو هذا المال ليس مالا له كالصور السابقة، هذا المال لغيره، لكن هذا الإنسان استؤجر لحفظه مثل حراس الأمن الآن الذين يحفظون بعض الأشياء، ومثل لك بهذا، قال لك كنطارة بستان، نطارة بكسر النون أي حفظ بستان. قال في القاموس الفيروز آبادي والناطر، وفي بعض النسخ أظن منها بن عوض مكتوب الناظر بالضاء، أي الله أعلم أنه خطأ في القاموس، والناطر والناطور حافظ الكرم، الكرم ما هو؟ العنب، حافظ الكرم والنحل أعجمي، هذا قال في القاموس. نعم، والناطر والناطور حافظ الكرم أعجمي. إذن حراس الأمن الآن الذين يخافون ضياع هذا المال، فإن قال قائل هو يستطيع أن يصلي، وهذه أصلا المحل مغلق بأغلاق شديدة، لو ذهب وصلى وجاء ما سرق شيء، يغلب على الظن هذا، فهل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ الجواب نعم، لكن يمكن أن نعذره بعذر آخر وهو يخاف ضررا في معيشة ولم يذكره المصنف. الآن هذا الرجل هو هذه وظيفته التي يأتيها التي جعلها الله عز وجل سببا لرزقه، لو ترك هذه الوظيفة ماذا حصل؟ ذهب الراتب وتعب، وهذه رخصة. الآن الذي يحصل الآن في الشوارع رجال المرور وقت الجمعة والجماعة ألا ينظمون السير؟ لو تركوا لحصل فساد في الأرض، صحيح؟ ولربما ترتب على ذلك إزهاق أرواح وتعطل المسلمون في طرقاتهم. لو أن هؤلاء جميعا تركوا محالهم وذهبوا لا حصل فساد، فيعذرون بترك الجمعة والجماعة. الأطباء في المستشفيات ونحوهم. نعم، قال رحمه الله كنطارة بستان أو قال أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، كل هذا إذا حصل فيه أذن من الإنسان بالمطر أو الوحل الطين الذي يكون على الأرض رطب. قال وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، ولم يشترط كونها شديدة، وهذا الذي مشى عليه بعض فقهائنا. نعم، قال أو تطويل إمام، فإذا كان يخشى تطويل الإمام فيجاز له ذلك. هذا يحصل أحيانا بعض الناس يعلم أن هذا الإمام يطيل جدا، وهذا موجود بعض الناس لكنه نادر، يعني الآن يطال الفاحش لكن موجود في بعض الأماكن، أو أحيانا نشاهده أحيانا في بعض العسكر في الصباح في الفجر، لو صلى الفجر في هذا المسجد الذي أطال صاحبه طالة صحيحة طالة فاحشة، لربما تأخر عن عمله، وربما تحصل له أذى، وربما عوقب، وربما حصل له ما حصل، فيجوز له ترك ذلك. نعم، كم الساعة الآن؟ كم أخذنا من الوقت؟ 43. طيب، باب صلاة أهل العذار سنأخذ فيه 5 دقائق فقط. طيب، قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. لما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى بعض من يعذر في ترك الجمعة والجماعة، وكان أولهم في الذكر المريض، ناسب أن يذكر لك كيف يصلي إذا لم يذهب كيف يصلي، فقال لك المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قال يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، يجب عليه أن يأتي بما أمره الله به ابتداء، وهو أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام فثمت واستطاع أن يصلي قائما مع الاستناد، أن استند إلى عصا، أن استند إلى جدار ونحوه، فما الحكم؟ وجب عليه ذلك. نعم، فإن لم يستطع فقاعدا، وسبق معنا أنه حال القعود يجعل جلسته حال القيام التي تكون بدلا عن القيام السنة أن يكون متربعا، وفي غيرها حال الركوع والسجود والجلوس يكون ثانيا رجله. نعم، قال رحمه الله الظاهر. نعم، قال رحمه الله فإن لم يستطع فعلى جنبه، ويجوز على جنبه الأيمن ويجوز على جنبه الأيسر، لكنه قال والأيمن أفضل. نعم، وإن صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح، لكن ما كان على الجنب فهو أفضل على ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم، قال ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض. قال لك إذا صلى إذا لم يستطع أن يركع ولم يستطع أن يسجد فماذا يفعل؟ قال لك يكفي أن يومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. قال فإن عجز أومأ بطرف. فإن عجز عن الإيماء في الركوع والسجود فماذا يفعل؟ قال لك يكفيه ماذا؟ أن يومئ بطرفه. نعم. واستحضر الفعل بقلبه. وهذا واضح بقلبه ينوي أنه حال ركوع حال سجود ويحرك بطرفه أنه ركع أنه سجد. نعم. قال. قال وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. يعني وكذا يعني يلزم المريض أن يأتي بالقول. فإن عجز عن القول أتى استحضره بلسانه. نعم. قال رحمه الله. قال ولا تسقط ما دام عقله ثابت. هذا هو المشهور عندنا في المذهب، ولذا قلنا أنه على الترتيب حتى ولو لم يفعل شيئا فينوي ذلك بقلبه أنه في قيام في ركوع في سجود. قال رحمه الله. قال لك القاعدة التي نص عليه الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع. قال ابن أبي هريرة من الشافعية وإذا اتسع ضاق. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام قلنا له إذا ضاق الأمر اتسع اجلس. فإذا استطاع أثناء صلاته أن يقوم فما الحكم؟ قال المصنف ومتى ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه وجوبا لزوال العذر، لأنه إنما جلس للعذر. فإذا زال العذر زالت الإباحة ورجعنا للأصل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله. قال ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في الجماعة خير. قال لك المصنف رحمه الله رجل إن صلى منفردا صلى قائما، وإن ذهب فأصلى مع الجماعة ذهابه إلى الجماعة يتعبه ويرهقه فلا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، فماذا يفعل؟ هل يذهب ويصلي جالسا أو يقوم أم يبقى وحده ويصلي قائما؟ ماذا قال لك؟ خير بين الأمرين، تساوى الأمران، لأنه إن صلى منفردا حقق هذا، وإن ذهب إلى المسجد حقق الجماعة لكنه فوت ركنا مع تحقيق بدله. ما هو بدله؟ الجلوس. نعم. نعم. قال رحمه الله. قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل. قال لك لو أن إنسانا أراد أن يصلي في سيارته أو على بعيره ونحوه فهل يصح؟ الأصل لا يصح في الفرض إلا النفل، وسيأتينا إن شاء الله في محله. يصح في النفل على شروط سيأتينا. أما الفرض فالأصل أنه لا يصح إلا لمن يتأذى إن نزل. يتأذى بماذا؟ قال يتأذى بنحو مطر ووحل، مطر شديدة لو نزل ما استطاع، بل ربما يصيبه أذى شديد أو وحل، أو يخاف على نفسه من نزوله من سبع وأسد لو وقف ونزل، أو من عدو يتربص به لو نزل في هذا المكان. طيب إذا علم ذلك فما الحكم من حيث الاستقبال؟ الأصل ما هو؟ قال المصنف قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وما يقدر عليه، وعندي في نسختي تحت القاف كسرة وهذا خطأ، وما يقدر عليه من جميع الأركان. فإذا استطاع أن يركع أو يسجد على الأرض وجب النزول، وإذا استطاع أن يومئ بقدر ما يمكنه وجب ذلك. فاتقوا الله. قال رحمه الله تعالى قال ويومئ من بالماء والطين. قال يومئ يعني يومئ برأسه من بالماء والطين، لأنه يعسر عليه ذلك. لو أنه مثلا أدركته الصلاة وهو في البحر وهو ليس في سفينة ولا غيرها فما الحكم؟ فإنه يومئ. وكذا لو كان في طين. ونسأل الله عز وجل الكريم أن يفتح علينا وعليكم بالفتح المبين، وأن يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.